الحمد لله الذي خضعت لعظمته الرقاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده الله ورسوله، عليه أنزل أفضل كتاب، وبه بدد الله جل وعلا الظلمات والضباب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا هو لقاؤنا السادس من لقاءات سلسلة دروس من سورة لقمان، تلكم السلسلة الكريمة المباركة التي تجمع بين التأصيل التربوي والأسلوب الوعظي. كان الهدف منها ولا يزال رد الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في وقت وعصر بعد المسلمون فيه عن دينهم، وانفصموا عن تعاليمه وعن تشريعاته انفصاما نكدا، حتى أصبحنا جميعا بسلوكنا وأعمالنا وأخلاقنا في واد، والإسلام بتعاليمه وتشريعاته في واد آخر. وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عن الصفة الثانية للمحسنين، ألا وهي إيتاء الزكاة، ونحن اليوم على موعد مع الصفة الثالثة لهؤلاء المحسنين، ألا وهي اليقين بالآخرة، في قوله جل وعلا: وهم بالآخرة هم يوقنون. وسميت الآخرة بالآخرة لأنها تلت الحياة الدنيا وجاءت بعدها، ولأنها متأخرة عن الناس، كما سميت الدنيا بالدنيا لدنوها من الناس. وهم بالآخرة هم يوقنون، أي يؤمنون ويصدقون ولا يشكون ولا يرتابون ولا يترددون. ومن الإيمان بالآخرة أيها الأحبة الكرام، يدخل في الإيمان بالآخرة دخولا ضروريا الإيمان بالبرزخ، وهو القبر وما يجري فيه من نعيم وجحيم، وأيضا يدخل فيه دخولا ضروريا الإيمان باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وذلك من برزخ وبعث وحشر ونشر وحساب وميزان وصراط وجنة ونار. وهم بالآخرة هم يوقنون. والإيمان بالآخرة أيها الموحدون هو الذي يربط الدنيا بالآخرة، وهو الذي يربط العمل بالجزاء، وهو الذي يشعر الإنسان أنه سيعرض على عدالة الله جل وعلا المطلقة. ففرق كبير بين من يعيش في هذه الدنيا للآخرة وبين من يعيش في هذه الدنيا للدنيا، فرق كبير بين من يعيش في هذه الدنيا وهو يعلم أن حياته إنما هي دار ابتلاء وبوتقة اختبار، وأن أن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك. فرق كبير بين هذا وبين من يعيش في هذه الحياة ويعتقد ويظن أن حياته على هذه الأرض هي كل ما لديه في هذا الوجود. إنه الفارق الكبير بين المؤمنين الموقنين والكافرين الجاحدين الملحدين. وهم بالآخرة هم يوقنون. والإيمان بالآخرة هو أصل كل شيء وأساس كل شيء الذي يبنى عليه بقية الفروع. وإن أصل الإيمان بالآخرة أيها الأحبة هو الإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالحياة السرمدية التي ستكون بعد موت الإنسان، إما في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما في نار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. وهم بالآخرة هم يوقنون. أن يصدقون ولا يشكون. إذن لا يشكون في كل ما أخبر به الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، لا يشكون أبدا، يصدقون ويؤمنون، بل ويعملون ويستعدون للقاء الله جل وعلا، وهم بالآخرة هم يوقنون. لأن قضية البعث بعد الموت قد شكك فيها المشككون قديما وحديثا، وأنكرها الكثير من الطوائف من الناس ممن طمس الله على قلوبهم وحجب قلوبهم على نور اليقين والإيمان. قال الله جل وعلا حكاية عن هؤلاء الدهريين أو عن هذه الدهرية التي وجدت قديما وحديثا، قال جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فرد الله جل وعلا عليهم وقال: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقال جل وعلا عن هؤلاء السذج الكفرة الذين أنكروا الحياة بعد الموت، قال عنهم جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال جل وعلا عنهم: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فقضية الإيمان بالآخرة والبعث بعد الموت قضية أنكرتها وأنكرها كثير من الناس في القديم والحديث، ويقول الإنسان: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. إنه سؤال يدل على إنكار هذا الإنسان المغرور المفتون، إنه سؤال إنكار يدل على كبره وغروره وجحده لقدرة ربه وخالقه. ويقول الإنسان: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. ولكن انتبه أيها الإنسان المفتون، يا أيها الإنسان المغرور، المغرور بهذا التقدم العلمي المذهل، والذي فتن تحت ظل هذه الحضارة بل الحقارة الزائفة المزيفة، انتبه. ويقول الإنسان: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. اسمعوا إلى هذا الرد البليغ الإلهي الذي لا يترك لهذا الإنسان المغرور جواب: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، كان شيئا حقيرا، كان شيئا رخيصا، كان شيئا مهينا، كان شيئا بسيطا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ويقول الإنسان: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. ولقد ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. كذبت ربك يا ابن آدم. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وجاء أبي بن خلف وقيل العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم حائل، أي عظم بال مفتت، وجعل يفته هكذا في يديه ويقول: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعدما أرى؟ أتزعم أن ربك يبعث هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يبعثه ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزل قول الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أي جاء يا محمد يضرب لك الأمثال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، والإمام ابن ماجة في سننه، والإمام الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي من حديث بسر بن جحاش القرشي رضي الله عنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم على كفه ووضع أصبعه السبابة عليها وقال: يقول الله عز وجل: أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه، أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا بلغت نفسك هذه، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى حلقه، حتى إذا بلغت نفسك هذه قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة، وأن أوان الصدقة. فقضية البعث بعد الموت أيها الأحبة الكرام لا بد وحتما أن تستقر في قلوب كل الناس. لماذا؟ لأن الذي خلق من العدم قادر على أن يعيد وأن ينشئ من موجود. إن الذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود. قال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم في شك من البعث، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إن الذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود، كما قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، ولا سيما في هذا العصر الذي هو عصر الطائرات والصواريخ وعصر الاتصالات والمواصلات، وبعد هذا التقدم العلمي المذهل الذي هو من نعمة الله جل وعلا علينا بهذا العقل البشري، وتحت ظل هذه الحقارة الزائفة المزيفة سخر الإنسان بقضية البعث بعد الموت، وسخر كثير من الناس بكل من آمن بالآخرة. ولكن انتبهوا أيها الموحدون، انتبهوا أيها المؤمنون، إن من أنكر قضية البعث بعد الموت فليس له عقل بالكلية، احفظوا هذه مني، إن من أنكر قضية البعث بعد الموت فليس له عقل بالكلية. الدليل اعترافهم بذلك، اعترافهم بذلك، قال جل وعلا حكاية عنهم في سورة الملك بعد أن دخلوا النار وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالكفار الذين جحدوا قدرة الله جل وعلا على إحيائهم بعد موتهم ليست لهم عقول رشيدة، وإن علموا ما علموا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ولقد ورد في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة: وأود أن تعيرني قلبك وسمعك لهذا الحديث العظيم الكريم الجليل الذي بيّن قدرة الله جل وعلا. الحديث قلت رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسرف رجل على نفسه، أي بالسيئات والذنوب والمعاصي، أسرف رجل على نفسه وقبل أن يموت جمع بنيه وقال: يا بني إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح، وفي رواية في يوم قائض، وفي رواية: ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. فلما مات يقول: ثم ذروني أو ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. يقول الحبيب: فلما مات هذا الرجل فعل بنوه به ذلك، فأحرقوه ثم سحقوه ثم ذروا نصفه في البر البر ونصفه في البحر. فأوحى الله جل وعلا إلى البحر أن اجمع ما فيك، وأوحى الله جل وعلا إلى البر أن اجمع ما فيك، ثم قال الله جل وعلا لهذا العبد كن، فكان قائما بشحمه ولحمه بين يدي الله. فقال الله جل وعلا له: عبدي ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك على ما صنعت؟ وهو أعلم جل وعلا. فقال هذا العبد، قال: خشيتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله له بذلك، فغفر الله له بذلك. وانتبهوا أيها الموحدون، فإن هذا الرجل لم يشك أبدا في قدرة الله جل وعلا، وإنما فعل ذلك من شدة رهبته وخشيته من عذاب الله تبارك وتعالى. ولقد ضرب الله لنا مثلا من أروع الأمثلة في القرآن الكريم على كمال وتمام قدرته جل وعلا على إحياء الموتى في قصة العزير في سورة البقرة. فقال جل وعلا حكاية عن العزير: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وهو العزير على الراجح، لما وقف على قرية بيت المقدس بعدما دمرها باختنصر، وقف ينظر إلى هذه العظام البالية وإلى هذه الأجسام المقطعة الممزقة وإلى هذه العروش الخاوية، وقف في دهشة وحيرة، وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ وذلك لشدة خرابها واستبعاد عودتها لعمرانها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ضرب الله جل وعلا له المثل من نفسه، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ثم كلمه عن طريق الملك فقال: كم لبثت؟ كم بقيت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. نظر فإذا بشمس اليوم الذي مات فيه ما زالت باقية. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. وكان قد حمل معه عنبا وتينا وعصيرا، نظر فوجده لم يتغير لم يتسنى. وهذا هو الوجه الثابت من وجهي هذه المقارنة البليغة: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك. ولنجعلك آية للناس، أي وانظر إلى هذا الحمار الذي مات منذ 100 عام وصار عظاما بالية وعظاما خاوية، انظر إلى هذه العظام كيف ننشزها، أي نركب بعضها على بعض. فأمر الله جل وعلا الريح فجمعت هذه العظام من كل مكان، ثم صار العظام هيكلا عظميا بلا عصب ولا دم ولا عروق. ثم أمر الله جل وعلا إلى هذا الهيكل العظمي أن يكون له عصب وعروق ودم ولحم وجلد، ثم أرسل الله جل وعلا ملكا فنفخ في منخري الحمار، فنهق الحمار بإذن الله جل وعلا. ولنجعلك آية للناس، أي دليلا على البعث بعد الموت، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننسزها، ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، أي لما رأى ذلك العزير، كان ذلك على مرأى ومسمع منه، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. بل وفي الآية التي بعدها سأل الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى، فقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. لأن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين وحق اليقين. قال الله جل وعلا له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لأن إبراهيم أيها الأحباب ما شك في قدرة الله على إحياء الموتى أبدا وكلا، لأنه عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، وهو الذي شهد الله له باليقين فقال عنه في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ولما ناظر إبراهيم ذلكم الطاغية المستبد الفاجر النمرود ابن كنعان، ماذا قال له؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. فسؤال إبراهيم كما قال العلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم، سؤال إبراهيم ربه عن كيفية إحياء الموتى، عن كيفية إحياء الموتى، لأن الشك في قدرة الله جل وعلا كفر، ولأن الشك، يقول الإمام القرطبي، ولأن الشك لا يليق بمن تثبت قدمه في الإيمان فقط، فكيف بمنزلة الخلة والنبوة؟ فكيف بمرتبة ومنزلة الخلة والنبوة؟ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي اذبحها وقطعها وامزج هذا وامزج هذه الطيور وهذا اللحم وهذه العظام وهذا الريش، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فدعاهن الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فأتت الطيور تسعى على مرأى ومسمع منه، فازداد إيمانا إلى إيمانه ويقينا إلى يقينه، وعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فاليقين بالآخرة أيها الأحباب صفة كريمة من صفات المحسنين، وأمر لازم لا بد أن يستقر في قلوب كل الناس، وأمر لازم لا بد أن يستقر في قلوب كل الناس. قال جل وعلا: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، وأن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.